يقول إذا حلف أحد أن يدفعه العشاء لكن ما تركه أن يدفع قيمة العشاء في المطعم، لكن ما تركه أخوه أن يدفع عليه كفارة.